السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة هو استكمال لما بدأناه أول أمس من الكلام عن فضل حضور المساجد وعمارتها وأحكامها في دين الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في المرة السابقة عن بعض المغانم العظيمة التي يتحصل عليها الناس حينما يعمرون بيوت الله جل وعلا، وبينا أنها فوائد دينية وفوائد دنيوية. ولنا أيها الأحبة في الله اليوم وقفة مع فضل جميل من أفضال حضور المساجد وعمارتها، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقته فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة يستظل بظل لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والسبب هو أنه كان ممن يعمرون بيوت الله. في الواقع إذا ما أردت أن تفهم وتتذوق حلاوة وعظمة هذا الأجر، لا بد لك من حضور قلبي للموقف يوم القيامة. تعلمون أيها المسلمون أن الله جل وعلا يجمع الناس جميعا يوم القيامة للوقوف بين يديه للحساب والسؤال، قبل أن يصيروا إما إلى الجنة وإما إلى النار. الناس مش هتخرج من القبور تدخل الجنة أو تدخل النار، بل يقفون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صعيد واحد ليسألون ويقررون ويقرون عما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. هذا اليوم لما تحدث الله جل وعلا عنه في القرآن قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمعنى أن الناس سينتظرون للحساب قبل أن يفصل في أمرهم 50,000 سنة حقيقية، كسنوات هذه الحياة الدنيا. قضية لو قعدت في المحكمة 10 سنين أو 15 سنة أنت بتتعب نفسيا وبتمل منها وبتدور على وسيط علشان يحلها ودي. لا، المسألة يوم القيامة أكبر وأعظم من هذا بكثير، ألف سنة. يقف الناس على حال عجيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وكلهم يقف على هذا الحال وينتظر دوره في الحساب والسؤال حتى يفرغ من الأمر. تعلمون أن الكافر في هذا اليوم كما جاء في بعض الآثار يتمنى أن يدخل النار لشدة الموقف والحساب. يعني المسألة محتاجة تخيل قلبي وذهني وتصور للموقف. ماذا أيضا في هذا اليوم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا يدني الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة. ذي الشمس التي إذا انتصفت في كبد السماء في يوم حر قائض ألهبت أجساد العباد وتضرر الناس تضررا شديدا. السنة اللي فاتت أو اللي قبلها عرفنا دول الخليج يعني دول تتميز بارتفاع درجة الحرارة. في البحرين بعد الظهر انقطعت الكهرباء فوقفت أو توقفت المكيفات وتعطلت. ماذا فعل الناس؟ الحدود بين السعودية والبحرين مفتوحة مش بتأشيرة. كل سكان البحرين تقريبا ما تحملوا انقطاع الحرارة لمدة ساعتين أو ثلاثة فهرولوا جميعا إلى السعودية بحثا عن مكان بارد لأن ما تحملش، لم يتحمل الناس ارتفاع درجة الحرارة. هذه السماء على بعد ملايين مليارات الأميال من هذه الأرض، يعني تحسب بالسنين الضوئية، حاجة يعني عقلك ما يتخيلها، مسافة ما نتخيلها أبدا. ومع ذلك إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 50 أو 45 أو 42 أو 40 درجة مئوية لا تتحمل هذا مطلقا. هذه الشمس تدنى بقدرة الله من رؤوس العباد. كم المسافة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكون على قدر الميل. والعلماء لما فسروا الميل يعني ذكروا قولين. القول الأول قالوا أنه الميل الحقيقي، والميل الحقيقي بالأمطار يعادل حوالي 1700 متر، يعني كيلو وثلاثة أرباع. والبعض قال هو الميل الذي تستخدمه المرأة في المكحلة للتزين. المرأة عندها مكحلة كده فيها عمود نحاس ده طوله حوالي 20 سنتي يسمى ميل. فالعلماء أو من العلماء من قال أنها تكون على هذه المسافة من رؤوس العباد. فتخيل بعقلك وقلبك الإيماني كيف يكون الموقف في هذا اليوم القائض. مثل وقوفك أو وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تفور. دنيا يعني تفور لارتفاع درجة الحرارة وشدة المطلع، وبعدين أنت مش واقف آمن، ده أنت واقف بتستنى مصيرك إما إلى الجنة وإما إلى النار. قلوب تكاد تنخلع من الأبدان والخوف يملأ الوجوه ويكسوها في هذا اليوم العجيب الذي ينتظر الناس الحساب فيه 50,000 سنة. الله جل وعلا يضع للناس مظلات. هذه المظلات تكون للرحمة من هول هذا اليوم. من الذي يدعى إليها ويستظل بظلها؟ إنهم هؤلاء السبعة أصناف. منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ويعني الحافظ ابن حجر رحمه الله له تعليق جميل على كلمة معلق. بيقول إن في رواية أخرى ورجل قلبه معلق في المساجد، فقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للإنسان أنه لا يكتفى منك بأن يتعلق قلبك بالمسجد حبا فيه، وإنما لكي تنال هذا الأجر، ده معنى كلام مش بالنص، لكي تنال هذا الأجر أو تتحصل عليه عليك أن تخلع قلبك من جسدك فتتركه معلقا في المسجد كما يعلق السراج والقنديل والمروحة وما شابه ذلك. فأنت في خارج المسجد وأين قلبك؟ قلبك معلق لا بالمسجد حبا فيه وإن كان هذا أحد المعاني، وإنما معلق في المسجد. هذا يدل على شدة التعلق بالمساجد. فعمارة بيوت الله جل وعلا يعني حقيقة عمارة إيمانية ذات فوائد عظيمة. ناس بتقيس المسجد بالصلاة فبيربط بين الفضل وبين صلاة الجماعة، ولذلك يحصل زي ما قلنا المرة اللي فاتت الجدل الفقهي الشهير، هي صلاة الجماعة واجبة ولا غير واجبة؟ لا، انت ما تبصش بالنظرة دي، تبص ان المسألة اكبر. وإلا والله لو كانت يعني المساجد غايتها ان يصلي الناس فيها فحسب لمجرد صلاة الجماعة كان من السهل قوي ان كل 10-15 واحد يتجمعوا في عنبر او في دكان او في بيت او في مستظل او في استراحة ويصلوا مع بعض. قضية مش كده، هي القضية اكبر من هذا بكثير، قضية اكبر من هذا بكثير. هذا المسجد هو بيت الله جل وعلا في الارض، عند حينما تلتقي بالمسلمين في بيت من بيوت الله فكأنك تذكر نفسك بهذه العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. ثم إنك أيها المسلم بعد هذا وفوق هذا وعن يمين هذا وعن شمال هذا لن تتذوق طعم الإسلام ولن تلقى الله مسلما إلا إذا كنت في المسجد من أهله صباحا ومساء غدوا وعشيا. وده نص صريح من الصحابي الفقيه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من أراد أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. كان ممكن تعدي حافظ عليهم وبس، ما قالش كده، قال حيث ينادى بهم. شرط وإيه ومشروط، عايز تقابل ربنا مسلم تصلي في الجامع، تعمر بيت الله سبحانه وتعالى، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولو تركتم سنة نبيكم قال لضللتم أو لكفرتم. اربط الكلام ببعضه عشان ما تكسلش أبدا. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم أو لكفرتم قال ولقد كان يؤتى بالرجل، يهادى بين الرجلين، شلوه على كتفهم ليلحق بالجماعة. كلام ده كلام حقيقي؟ أيوة حقيقي واقعي، كما نقل عن كثير من الصالحين. ربيع بن خثيم هذا رجل ابتلاه الله بالفالج، الفالج زي ما قلنا قبل كده اللي هو زي الشلل النصفي، هذا الرجل قال اذهبوا بي إلى المسجد لإخوانه، قالوا أنت عليل ولك رخصة، قال ولكني أسمع النداء، ولكني أسمع النداء. عامر ابن عبد الله ابن الزبير كان مريضا فطلب من إخواني أن أذهب إلى المسجد، قالوا أنت عليل لك رخصة، قال إني أريد أن أموت في المسجد، فأخذوه إلى المسجد ودخل في صلاة المغرب فما هي إلا ركعة حتى مات رحمه الله. صلى ركعة مع الناس انتهى الأجل، صلى ركعة وانتهى الأجل، صدق الله فصدقه الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا محتاجين يا أخواننا هذه المعاني. الناس دي ما كانتش بتلعب، الناس دي كانت متميزة. لاحظ ان في اي ميدان تجد عندهم تميز. خلي واحد فينا يموت، ما هي مآثره؟ ما هي مآثره؟ يا اما كان مشهور في الطاولة، لعب الطاولة او الشطرنج، او راجل كيف صاحب مزاج، او انه هو كان اهلاوي او زملكاوي، او انه هو بيشجع مش عارف مين وبيطلع مع مين وبيخرج مع مين. دي مآثرنا ومفاخرنا التي لا نجد غيرها. اما هؤلاء فوالله يعني كانت مآثرهم اعظم واكبر مما يتخيل العقل البشري. كنا جبالا في الجبال، وربما كنا على موج البحار بحارة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.